بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كرامة الشهداء، وفيه: الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع إليه الناس أعناقهم، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وقعت قلنسوته. ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما يضرب جلده بشوك الطلح، أتاه سهم غرب فقتله هو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن جيد الإيمان خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الرابعة. في هذا المقطع يسوق المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد فيما أعده الله جل وعلا من كرامة الشهداء، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأنه ما من أحد يلقى الله جل وعلا يجد خيرا يعود يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع لينال ثواب الشهادة ثانية وثالثة، وذلك لفضل الشهداء. وفي هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم درجات الشهداء، وأنهم ليسوا على حد سواء حتى مع ما ينالون من ثواب الشهادة، فهم يتفاوتون عند الله جل وعلا منزله. يقول صلى الله عليه وسلم: الشهداء أربعة، يعني أربعة أصناف درجتهم متفاوتة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله، يعني صدق وعزم على قتال العدو تقربا إلى الله تعالى حتى قتل، فذلك الذي يرفع إليه الناس أعناقهم، يعني أنه في درجة عالية رفيعة، من أراد النظر إليه رفع رأسه. ومثل صلى الله عليه وسلم ووضح ذلك بأن رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقعت قلنسوته، يعني وقعت هذه التي موضوعة على الرأس، وقعت من شدة ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، إيضاحا للأمة لعلو منزلة هذا الشهيد ومن في طبقته ومستواه. والثاني: رجل مؤمن جيد الإيمان، كلهم مؤمنون لكنهم متفاوتون في الإيمان ومتفاوتون في الإقبال على العدو، لقي العدو فكأنما يضرب جلده بشوك الطلح، يعني هو يقدم على العدو لكنه ميسك إقدام الأول، كأنه يضرب بشوك الطلح، يعني ما هناك العزم الكامل مثل الأول الذي هو بالدرجة الأولى. أتاه سهم هو في الدرجة الثانية، يعني بعد ذاك في المنزلة. والآخر الثالث: رجل مؤمن جيد الإيمان خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يعني عنده شيء من السيئات، عنده شيء من الذنوب، لقي العدو فصدق الله فذاك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا، يعني وقع في الذنوب أكثر وأسرف وأكثر من الذنوب، لكن حصلت له الشهادة في الأخير بصدق فكفرت ذنوبه كلها. كثيرا لقي العدو فصدق الله فذلك في الدرجة الرابعة. دل هذا الحديث على أن درجات الشهداء متفاوتة عند الله جل وعلا. نعم. وفي المسند وصحيح ابن حبان القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذاك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت أرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل مؤمن فرق على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، فتلك ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه. إن السيف محاء الخطايا، وأدخل في من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب، وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل، فإن ذلك في النار. إن السيف لا يمحو النفاق. وفي هذا الحديث القتلى ثلاثة: رجل مؤمن إيمان صادق جاهد بماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد الممتحن موقعه في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة، يعني في مكان عال عند الله تبارك وتعالى، والأنبياء يفضلونه بدرجة النبوة، وإلا فهو مساو لهم في الأعمال الأخرى. ورجل مؤمن فرق على نفسه من الذنوب، فرق بمعنى خاف على نفسه من الذنوب، وعرف أنه لا يطهره من هذه الذنوب إلا الشهادة. فرق على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، فتلك الممصمصة محت ذنوبه وخطاياه، يعني هذه الشهادة طهرته من الخطايا والذنوب، غفرت خطاياه كلها. إن السيف محاء الخطايا، السيف يمحو الخطايا دون الشرك والنفاق، وأما الشرك والنفاق فلا يمحوها السيف. وأدخل من أي أبواب الجنة شاء كرامة له، ثم بين صلى الله عليه وسلم أن للجنة ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب، وبعضها أفضل من بعض، وبعض أبواب النار أسفل من بعض. ورجل منافق، هذا الثالث، رجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو وقاتل في سبيل الله حتى يقتل، فإن ذلك في النار. لما؟ لأنه منافق، ما قاتل في سبيل الله طلبا لثواب الله، وإنما منافق قاتل لغرض من أغراض الدنيا حتى يقتل، فإن ذلك في النار. إن السيف لا يمحو النفاق. فرق بين النفاق والشرك من ناحية، وبين الخطايا الأخرى. الخطايا الأخرى يمحوها السيف، ويمحوها تقديم النفس في سبيل الله، تمحوها الشهادة في سبيل الله. وأما النفاق والكفر فهذا لا يمحوه شيء إلا التوبة منه قبل ذلك. إذا تاب قبل ذلك تاب الله عليه، لكن إذا قاتل وهو على نفاقه أو على شركه، وكما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذا الحديث والذي قبله يبين منازل الشهداء عند الله، وأنه ليس كل من قتل في سبيل الله يكون شهيدا، قد يكون شهيدا لأنه صادق، وقد يكون في الدرك الأسفل من النار لأنه منافق والعياذ بالله. نعم. فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. المنافق الكافر في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن قاتل الكافر هل يدخل معه النار؟ مهما اقترف من السيئات والمعاصي ما دام أنه مخلص لله في عقيدته، موحد لله، فالذنوب كلها تغفر بالشهادة. ويقول لا يجتمع الإثنان في النار، لأن الله جل وعلا لا يجمع أعداءه وأولياءه في النار. وفي سنن ابن ماجه: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، وهو لأحمد والنسائي مرسلا. وسئل صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل، قال: من جاهد المسلمين بما بين يديه ونفسه. قيل: فأي القتل أفضل؟ قال: من أفرق دمه وعقر جواده في سبيل الله. أي ذلك صعب. وسئل: أي الجهاد أفضل؟ فقال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أفضل؟ قال: من أريق دمه وعقر جواده في سبيل الله. أي الجهاد أفضل؟ من جاهد المشركين بماله ونفسه. الجهاد بالنفس يقدم نفسه لقتال الكفار، وجاهد بماله بذل ماله معاونة للمجاهدين في سبيل الله. وكثيرا ما يقدم الله جل وعلا الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالمال يستفيد منه مجموعة، والجهاد بالنفس يكون هو وحده واحد. فلذا كثيرا ما يرغب ربنا جل وعلا عباده بالبذل في سبيل الله. فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أفضل؟ القتل في سبيل الله. قال: من أهريق دمه وعقر جواده في سبيل الله. أهريق بمعنى سفك دمه، قتل في سبيل الله. وعقر جواده يعني عقر بمعنى حبس ومنع، وقطعت أيديه وأرجله وهكذا. نعم. وفي سنن ابن ماجه: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، وهو لأحمد والنسائي مرسلا. الجهاد أنواع، جهاد بالنفس، جهاد بالمال، جهاد باللسان، مدافعة عن الحق، دحض للباطل، وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الجهاد كلمة حق. كلمة هذه تكون اسم إن. إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. السلطان له سطوة، فإذا كان غير جائر منعه عدله واستقامته، وإذا كان جائر فإذا أغلب انتقم. والمرء إذا قال كلمة الحق لا شك أن السلطان الجائر الظالم يغضب منه، فإذا جرأ وجزم واستقدم على كلمة الحق فإذا قتل حينئذ فهو شهيد، وهو من أعظم الشهداء عند الله تبارك وتعالى. وصح عنه أنه لا تزال طائفة من أمته يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي لفظ حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأن الجهاد في سبيل الله ماض وثابت ومستقر حتى يقاتل آخر هذه الأمة المسيح الدجال. إنه لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، لأن الله جل وعلا يبقي الجهاد إلى قيام الساعة. وفي لفظ حتى يقاتل آخرهم، آخر هذه الأمة المسيح الدجال، مع عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام وبايعهم على الهجرة قبل الفتح، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفرا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، وكان الصوت يسقط من يد أحدهم فينزل عن دابته فيأخذه ولا يقول لأحد ما ولي إياه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب، هما بايعهم على الإسلام في الدخول في الإسلام، على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقول الحق وهكذا. فأحيانا يجدد البيعة صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على ألا يفروا، كما بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة في الحديبية، بيعة وهم جاءوا معه كلهم مسلمون كلهم موحدون كلهم مؤمنون بالله، لكن جدد البيعة صلى الله عليه وسلم معهم على أن لا يفروا أو أن يقاتلوا حتى الموت. يبايع أصحابه بالحرب على أن لا يفروا، يعني يقدم على قتال الكفار ولا يفر أبدا ما يحرب، وربما بايعهم على الموت، يبايعهم على أن لا يبقى حتى يموت، على أن لا يتوقف على القتال حتى يموت، ما دامت الروح في الجسد فهو يقاتل في سبيل الله. وبايعهم على الجهاد، بايعهم على أن يجاهدوا في سبيل الله، كما بايعهم على الإسلام، أول دخولهم الإسلام يبايعهم على الإسلام على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبايعهم على الهجرة قبل الفتح على الهجرة. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. يخطئ بعض الناس يقول هذا مهاجر إلى فرنسا، مهاجر إلى أوروبا، وهذا غير صحيح. الهجرة الشرعية الصحيحة هي الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وكانت مكة بلد كفر حتى فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، 8 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومكة بلد كفر. فكان من أسلم يبايعه على أن يهاجر، ما يبقى مسلم ويبقى في بلد الكفر. وبايعهم على الهجرة متى؟ قبل الفتح. وأما بعد فتح مكة فكان يبايع المسلمين ويبقوا في مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام. وإنما لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة، لأنها انتهت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فمكة أصبحت بلد إسلام فلا هجرة منها. وبايعهم على التوحيد، أن لا يشركوا بالله شيئا، والتزام طاعة الله ورسوله، على أن يطيعوا الله ورسوله في كل ما يستطيعونه. نعم. وبايع نفرا من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا. يأتي بعض الأشخاص يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل أحدا شيئا، يكتفي بما عنده ويطلب الرزق الحلال ولا يسأل. حتى إن بعضهم من محافظتهم على هذه المبايعة كان إذا كان راكب على البعير ومعه صوت عصاه، سقط الصوت، ما يقول للذي يمشي بجواره ناول من الصوت، لأن هذا يعتبر سؤال سأل. فمن محافظتهم على بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ويأخذ صوته ويركب رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخيير المنازل وتخير المنازل. وفي المستدرك عن أبي هريرة: ما رأيت أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يشاور أصحابه عليه الصلاة والسلام لإدخال السرور عليهم، وامتثالا لقوله تعالى وشاورهم في الأمر، ولقوله تعالى في صفة المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. فالمشاورة يتمحص بها الرأي الموفق السداد، بخلاف ما إذا كان القائد يتصرف من تلقاء نفسه ولا يشاور قد يقع في الخطأ. فهو عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه، والصحابة رضي الله عنهم يدرؤون عليه لما يرون من محبته لإبداء الرأي. لما تقدم صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر نزل في أدنى ماء يلي المدينة، والمياه بينه وبين مكة، بينه وبين العدو. فجاء الحباب بن المنذر رضي الله عنه من الأنصار، انظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم، فقال: يا رسول الله، أهذا المنزل منزل أنزلك الله إياه؟ ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والمشورة والحرب؟ قال: لا، ما فيه نص على أن ننزل هنا، الرأي هذا الرأي رأيته. قال: إذن يا رسول الله ليس هذا المنزل، المياه كلها عندهم عند الكفار، وإنما الرأي أن نتقدم إلى أكثرها ماء وننزل عليه ونبني أحواضا ونملأها بالماء ونغور ما وراءها مما يلي المشركين، فنشرب ولا يشربون، يغور عليه، والماء ما يكون يجدون ماء، ونحن الماء عندنا كثير، عندنا حوض مملوء وعندنا بئر غزير الماء، ولو رجعنا القحطرة مثلا وجدنا الماء وراءنا ما يكون ما فيه ماء. فتقدم عليه الصلاة والسلام وقبل مشورة الحباب ابن المنذر، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه لما تحزلت الأحزاب على المدينة، 10,000 مقاتل من قريش ومن العرب ومن اليهود كلها تحزبت على المدينة، والمدينة في ذاك الوقت سكانها ما يبلغون، كلهم رجال ونساء وأطفال ما يبلغون 10,000. تذكر في الأمر عليه الصلاة والسلام لعله يتخلص من بعض هؤلاء الأعداء، يعني كلهم تكالبوا عليه كيف يتخلص منهم. دعا بعض القبائل العرب من خزاعة وغيرها مثلا وقبائل نجد اللي جاءت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعرض عليكم أنكم ترجعون إلى بلادكم ونلتزم لكم بثلث ثمار المدينة، نعطيكم الثلث من ثمار النخيل والبر وغيرها. فحصل لهم هذا غنيمة لهم، فقبلوا، قالوا لا بأس نرجع. فهو عليه الصلاة والسلام ما عزم على هذا الرأي، لما عرف أن الأعداء سيقبلون هذا أراد أن يشاور صحبه رضي الله عنهم، فجمعهم صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الأمر، قال كما ترون أحاطت من الإعدام من جميع الوجوه من جميع النواحي، وكيف نتخلص منهم؟ اتفقنا مع بعضهم على أنهم يرجعون إلى أهليهم ونعطيهم ثلث ثمار المدينة، ما رأيكم؟ هم أهل الثمار رضي الله عنهم، هم أهل المزارع، أهل النخيل وأهل الحبوب رضي الله عنهم. ماذا قال السعدان، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهم وأرضاهم وإخوانهم من الأنصار والمهاجرين؟ قال يا رسول الله، أهو جاءك هذا من عند الله؟ على العين والرأس، سمعا وطاعة لله ولرسوله، نعطيهم الثلث أكثر من الثلث، نعطيهم ما يريدون، أم هو رأي رأيته لنا، يعني أنت اجتهدت ورأيت هذا لنا أننا نرجع بعضهم ونعطيهم ثمار المدينة؟ إذا كان أنه رأي، أمر جاء من الله تعالى العين والرأس ما نرده، وإذا كان المسألة فيها مشاورة فلنا رأي في الموضوع رضي الله عنه، تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن هذا الرأي رآه لهم، لأنه رأى الأعداء حاطت بهم من جميع الجهات، ويخشى عليهم في ساعة يدخلون المدينة جميعا، يدخلون المدينة ثم تكون الطامة الكبرى يفتكون بأهل المدينة رجالا ونساء وأطفال. فأخبرهم أن هذا رأي رآه لهم، قالوا لا والله يا رسول الله إذن لا يتم هذا، كنا وإياهم على الكفر والشرك ساوين، والله ما كانوا يطمعون بحبة ولا تمرة إلا قرى أو ثم أو بيع، ما يطمعون يأخذوا منا غصب بدون حق أبدا، قرى يعني عزيمة ضيافة أو ما يبيع عليهم، ولما يطمعون أنهم يأخذون شيء من ثمارنا مجانا. ولما أكرمنا الله بك، يرون أن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كرامة ورفعة وإعزاز من الله جل وعلا لهم، نعطيهم ثلث الثمار، والله لا يتم هذا يا رسول الله. قال هذا رأي رأيته لكم، أرسل إلى قبائل العرب الذي تواطأ معهم على هذا وقال أبا أهل الثمار ما وافقوا على هذا، فجاء الفرج والنصر من الله جل وعلا، زلزلهم وهربوا بإذن الله وصارت الموقعة العظيمة. وهزم الله أعداءه وأيد رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه مع أنه عليه الصلاة والسلام أشدهم رأيا وأبعدهم تفكير ونظر، ويأتيه الوحي من السماء ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يشاورهم كثيرا. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشاورهم عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يتخلف في ساقتهم في المسير، ويزجي الضعيف ويردف المنقطع، وكان أرفق الناس بهم في المسير. وكان عليه الصلاة والسلام يتخلف في ساقتهم. القائد عادة يكون الأمام، أمام الجيش. الصلاة والسلام لحرصه على رفقته وتفقد أحوالهم يكون يتخلف، يقول سلفوا تقدموا، ويذهب في الساقة في آخر شيء، اللي منقطع يركبه، اللي ما معه راحلة يركبه، الضعيف كذا يعالج هذا ويساعد هذا حتى يلحق بعضهم بعضا. يتخلوا من ساقتهم، ساقتهم يعني مؤخرتهم في المسير، فيزجي الضعيف يسوقه ويتابعه ويدفعه، ويردف المنقطع، المنقطع يردفه ويرسمه معه عليه الصلاة والسلام. وكان أرفق الناس بهم في السير، وكان يحث القائد عليه الصلاة والسلام على أن يرفق بمن معه ولا يكلفهم شيئا يشق عليهم، لا في المسير ولا في النزول ولا في الإقدام ولا في التأخر عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فيقول مثلا إذا أراد غزوة حنين: كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك. هذا ليوري عليه الصلاة والسلام، حتى إن المنافقين ما يأخذون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويوصلونها إلى غيره. فمثلا إذا أراد أن يذهب إلى الطائف مثلا يبدأ يسأل عن طريق المدينة عليه الصلاة والسلام، ويجهز الجيش ويسأل عن طريق المدينة، ما هو أقرب ما إذا خرجنا من مكة مثلا للمدينة، من أمامنا من الأعداء، وهو يعرف عليه الصلاة والسلام، لكن يوري بغير الجهة التي يريدها حتى لا تتسرب الأخبار فيذهب بها المنافقون إلى الجهة التي يريدها الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا في غزوة تبوك جناها صلى الله عليه وسلم، لأن غزوة تبوك بعيدة وخارج الجزيرة العربية مثلا وبعيدة، ولا يصلح أنه يسأل عن طريق الطائف أو طريق كذا أو طريق كذا وهو يريد تبوك، لأن في هذا تغرير بهم. فلما أراد تبوك عليه الصلاة والسلام جلاها يعني وضحها للناس. إذا أراد غزوة ورى بغيره، ما يقول يكذب عليه الصلاة والسلام، منزه عن هذا، ما يقول نريد المدينة أو نريد كذا، لا، يسأل حتى يستشعر بعض الناس أنه يريد هذه الجهة. ولهذا في غزوة في الهجرة عليه الصلاة والسلام حتى أهل بيته صلى الله عليه وسلم وأهل بيت أبي بكر لا يعلمون أين ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر من كتم الخبر، لا يدرون أين ذهب، ذهب للطائف، ذهب إلى نجد، ذهب إلى المدينة، أين ذهب لا يعلمون. ويقول مثلا إذا أراد غزوة حنين كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك، حتى يتوقع من يسمع هذه الأسئلة أنه يريدها وهو لا يريدها عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة. الحرب خدعة، يعني إذا أردت أن تحارب عدوك فأتي بكل ما تستطيعه من المخادعة له، لأنه ما يصلح أنك تصدق معه وهو عدوك، وإنما تخادعه، كما نقلت لكم ما روي عن علي رضي الله عنه أنه خرج يبارز واحد من المشركين، فتقدم المشرك وتقدم علي رضي الله عنه، فلما قرب واحد من الآخر وصار السيف يتناوله صرخ علي رضي الله عنه بأعلى صوته: أنا خرجت لمبارزة واحد، ما خرجت لمبارزة أكثر من واحد. إيه، فسمع المشرك هذا الكلام فالتفت ينظر من اللي لحده، ولحقه أحد تبعه أحد فأعطاه السيف رضي الله عنه وقتله. الحرب خدعة، وهكذا فهو أحيانا يكر، يعني كان يهج عنه على العدو ثم يلتفت بسرعة ويضرب، وهكذا. فالحرب خدعة، وكما فعل نعيم الغطفاني رضي الله عنه بأن فل جيش الأحزاب، بدأ يقول لهؤلاء كلام ولهؤلاء كلام حتى تعاندوا وتعادوا وانفل جمعهم رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطنائع ويبيت الحرس. كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأحوط في جميع أموره مع اتكاله على الله جل وعلا، فهو يتكل على ربه في كل ما يأتي ويذر، ومع الاتكال يأخذ بالأحوط وينتبه. وكان عليه الصلاة والسلام يبعث العيون، العيون الجواسيس التي تأتيه من الأخبار، إذا توجه إليه جيش المشركين يرسل إليه أناس من عنده ويثق بهم يخبرونه كم الجيش ومن معهم وما مدى القوة التي معهم، وهكذا يأتون بخبر عدو، ويطلع الطلائع يرسل أناس يأتون بخبر متى يقدمون، متى يقربون منه، هل هو قريب أو بعيد، ويبيت الحرس، يقول من يحرسنا الليلة، ما يقول نحن متكلون على الله ننام كلنا، يقول لا، يبقى واحد حارس حتى لو فاجأنا العدو وإلى الحارس يخبرنا ويوقظنا، وهكذا. فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأحوط وبالحزم في كل ما يأتي ويذر مع اتكاله على الله جل وعلا. وحينما قال له الرجل: يا رسول الله أعقل ناقتي أو أتكل، يعني أتركها بدون عقال، قال: أعقلها واتكل، اتكل على الله جل وعلا وأعقل ناقتك، خذ بالأسباب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى القتال يلبس الدروع حتى لا تفتك منه السلاح وقاية له، وهكذا عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأحوط في جميع ما يأتي ويذر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.